Book 2 28 في الفندق شكاوى هوتيل で苦情 الدوش لا يعمل シャワーが壊れています لا يوجد ماء ساخن お湯が出ません。 أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ 修理してもらえますか ؟لا يوجد تليفون في الغرفة. 部屋に電話がついていません。 لا يوجد تلفزيون في الغرفة. 部屋にテレビがありません。 لا يوجد بالكون.شرفة للغرفة 部屋にバルコニーがありません الغرفة صاخبة 部屋がうるさすぎます الغرفة صغيرة جدا 部屋が小さすぎます الغرفة معتمة جدا 部屋が暗すぎます التدفئة لا تعمل 暖房が効きません。 المكيف لا يعمل. エアコンが効きません。 التلفزيون معطل. テレビが壊れています。 هذا لا يعجبني. 気に入りません。 السعر عال جدا علي. 高すぎます。 عندكم ما هو أرخص؟ もっと安いのはありますか هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ 近くにユースホステルはありますか هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ 近くにペンションはありますか هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ 近くにレストランはありますか